لكنه مات غريبا عن الدين. هذا جمع بين فضيلتين: فضيلة الاستيطان في المدينة، الاستيطان المقصود من الحديث الأول، وضم إلى هذه الفضيلة فضيلة الغربة، يقاس ما بينه وبين البلد الذي مات فيه. واضح؟ بعض الكتب يقولون رواه فلان، ويقولون أخرجه فلان، يعني الضابط هنا الفرق إلا في بعض الأحيان، أو كما يقال في الأصول بينهما عموم وخصوص في بعض الأحيان. كل من يقال فيه أخرجه يقال فيه رواه، وليس كل من يقال فيه رواه أخرجه. أي المؤلف لكتاب في الحديث إذا نقلت عنه تقول أخرجه في كتابه، أما أحد رواة الحديث بهذا الإسناد بتقول رواه، ما بتقول عنه أخرجه. واضح؟ يعني مثلا بتقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، ماشي. وبتقول بالمقابل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن ما تقول أخرجه. لكن إذا قلت رواه البخاري ماشي. فإذا بينهما عموم خصوص أحيانا. واضح؟ يا شيخ، القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام السبت مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة نقول ندخل من السبت في الفرق، كما قيل لنا بعض الناس قال لا تقديروا هذه القضايا بين الناس مدام علماء هذه البلاد يفتون بكذا، لا تخالفوا علماء هذه البلاد أو كذا. يعني يقول تشوشون على الناس أو كذا، فالرد على هؤلاء الناس نحن نعرف إن شاء الله أنه يجب علينا أن الشيخ لما صح أحد أن يأخذ أحوال الدعاء وهو حتى يعني مستدل في الجامعة الكريمة، فكان يوم عاشوراء أعتقد كاس العاء، كان هذه المرة كان في يوم سبت كاس العاء كان يوم سبت، فذكر الناس في خطبة الجمعة ذكرهم بصيام كاس العاء وعاشوراء، وكان كاس العاء مسبت. بعد الصلاة في تعليق أنا بينت لهم يعني لا تقوم يوم السبت إلا في مكتوب عليكم، ثم قلت لكم أنا ثم تخصيص بالفرض فقط، ثم لو لدي أحدكم إلا يعني عودة لحاشر أو عودة عنب فجمدوه، يعني أمر المؤكد القريب، فقد يحفظ معاك أولا كان مالك رفض الحديث، ثانيا هذا الحديث يخصص ما بعده، هل صرت يوما قبله أو يوم بعده، وبدأ يعني لفت من القضية في الموضوع. فالحقيقة تقول جزاك الله خير، هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، يحتاج إلى شيء من التفصيل، يحتاج إلى شيء من التفصيل، وقام على كثير إنه يرد عليه خاصة إذا كان علماء هناك أخطوا بشيء يقول لا تخالفهم، والعلماء طبعا لا يأخذوا الحديث إطلاقا يعني الإجماع، يقول هذا الحديث مخصص بحديث هل صمت يوما بعده واليوم بعده يوم السبت، يعني سيكون يوم سبت يعني بعد الجمعة السبت هذا يوجد اليوم. نعم نعم نحن نقول هذا